ومن هو مستخفٍ بالليل وسارج في النهار. فبعد أن دلل الله عز وجل على كمال علمه دلل سبحانه وتعالى بآيات ظاهرة على كمال قدرته. وكما قلنا هذا رد ضمني قوي على الكافرين الذين استعجلوا النبي صلى الله عليه وسلم بالسيئة قبل الحسنة. وسبق ذكر هذه الآيات قول الكافرين على وجه العناد لا الاسترشاد، قولهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. ذكر لنا ربنا عز وجل لما خوف عباده بإنزال ما لا مرد له أتبعه بذكر الآيات والدلائل الدالة على تمام قدرته، وذكر في قوله هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ذكر ثلاث آيات: البرق والرعد والصواعق. هذه فيها ذكر لثلاث آيات من آيات الله عز وجل، وهي البرق والرعد والصواعق، وكل ذلك يدل كما ذكرنا على تمام قدرته. هو الذي يريكم، الخطاب مواجهة، وجاء في آخر الآية وهم يجادلون في الله. هذا ماذا يسمى في البلاغة؟ هذا يسمى التفات. هذا يسمى في البلاغة في العربية الالتفات. الالتفات أن يتحول الكلام من المخاطب إلى الغائب أو من الغائب إلى المخاطب. فالذي يتأمل سياق الآيات هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم بصيغة الخطاب يريكم، ولكن في آخر الآية جاء ذكره وهم يجادلون في الله، فأصبح الأمر في عالم النسيان منسيون. التفت ربنا عز وجل، هذا يسمى الالتفات العربية، تحول الخطاب، تحول صيغة الخطاب من المواجهة إلى ذكر الغائب، ويتناسب هذا أنهم يخاطبون وهم الله عز وجل لا ينساهم، لكنهم منسيون ما داموا على كفرهم. فهذا الالتفات يكون عند العربية يفيد معنى ويستخدم على وجه البلاغة، واستخدام العرب له لا يكون إلا لمقصد، والمقصد ظاهر في الآية، المقصد ظاهر في الآية. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. لو أردنا أن نعرف خوفا وطمعا ماذا يمكن أن نقول؟ حال، هذا كلام قوي. طيب حال ممن؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، إما أن يكون حال من المخاطبين، هو الذي يريكم البرق والمخاطبون خائفين وطامعين، حال من المخاطبين، أو حال من البرق. هو الذي يريكم البرق ذا خوف وذا طمع. وممكن أن يعرب أيضا مفعول لأجله، ممكن أن يعرب حال، ممكن أن يعرب مفعول لأجله. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. البرق الناس لما تراه تخاف وتطمع. تخاف من من؟ تخاف من الصواعق وتطمع بالمطر. تخاف من الصواعق وتطمع بالمطر. والصواعق كان لها أثر كبير كما سيأتي معنا إن شاء الله. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا، فبمجرد رؤية لمعان البرق من السحب فيطمع الإنسان بالمطر ويخاف من الصواعق، ويمكن أن يحمل الخوف يكون في حق المسافر، والطمع يكون في حق المقيم. وممكن أن يحمل أن الخوف يكون في حق راكب البحر، والطمع يكون في حق الذي في البر. وممكن أن يحمل أن الطمع في حق بعض الناس، بعض الناس أن يرون المطر يحبون المطر لأن الخير يخصهم ويرغبون، وبعض الناس لأسباب تخصهم أيضا يخافون أو لا يحبون. فهذه الآيات تدلل على قدرة الله عز وجل، هي تشبه الإنعام والإحسان من جهة، وتشبه العقوبة والحرمان من جهة أخرى. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب. السحاب اسم جنس، الواحدة منها سحابة، والثقال الواحدة منها ثقيلة، السحاب الثقال، المراد السحاب المليئة بالماء. والسحاب الثقال كقولنا امرأة كريمة نساء كرام، سحابة ثقيلة، سحاب ثقال جمع. ينشئ السحاب الثقال، فالله عز وجل الخير بيده، يرينا آياته إنعاما وإحسانا وخوفا أيضا، وهذا يتناسب مع حال المشركين في طلبهم الاستئصال، فله سبحانه وتعالى بقدرته أن يفعل، لأنه علمهم وعلم أحوالهم، وهو سبحانه وتعالى عنده تمام العلم، فعنده تمام القدرة. وذكر شيئا يحمل وجهين، ذكر آيات فيها خير وفيها شر، فيها طمع وفيها خوف، وهذا من باب تمام تربية الله للإنسان. الله عز وجل يربينا فيخوفنا ويطمعنا، يرغبنا ويرهبنا، وهذا من باب تمام التربية للإنسان. الإنسان مهما سمع ومهما عبد الله عز وجل واتقى، فإنه يبقى في خوف وطمع، يطمع بالجنة ويخاف من النار. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر تحت المشيئة حتى يتحصل تمام هذه التربية. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب ثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قيل الرعد اسم ملك، وبالتالي الملائكة عطف عام الخاص، وهذا ضعيف. الصواب الرعد، سبح الرعد، لكن الرعد هذا ما هو؟ صح في جملة من الآثار عن الصحابة، وأكثر من وجدت أسندها الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه الرعد، والإمام صالح ابن الإمام أحمد في مسائل أبيه، ذكروا آثارا عديدة جدا أن الرعد هو صوت الملك لما يزجر السحاب. الرعد هو صوت ملك، صوت الملك لما يزجر السحاب فتسير، فهذا الصوت هو الرعد، فالرعد هو صوت الملك. الرعد يسبح، يسبح بلسان القال أم بلسان الحال، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ما من شيء إلا يسبح بحمد الله. اختلف أهل العلم في تسبيح الأشياء، هل لهم لغة كلغتنا يسبحون بها، أم أن وهذا المعني بقولهم بلسان الحال، أم أن تسبيحهم هذا المعني بلسان القال، أي أن لهم لسان يقولون فيه ويتكلمون كما نتكلم. ومنهم من قال المراد بتسبيح الحال وليس بتسبيح القال. ما المراد بتسبيح الحال؟ أي حالهم يذكر الناظر المكلف أي البشر بأن لله آية، فيجعل الإنسان يقول سبحان الله، هم لا يسبحون. القول بأنهم يسبحون بلسان القال أقوى من القول بأنهم يسبحون بلسان الحال، لأنه لا يشترط في التسبيح والكلام أن يكون الإنسان عاقل مدرك، أو أن يكون الإنسان متحرك، أو لا يكون جمادا، فالجماد يسبح، ما الذي يمنع هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إني لا أعرف حجرا، كان يرد عليه السلام في مكة، ولما خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع شجرة، فصنع له منبر وتحول إليه، سمع الناس أنينه، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وضمه إلى صدره وقال لو لم أفعل، أي لو لم يضمه، لبقي يئن إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة، لو إذا سمعناه نحن. فالنبي صلى الله عليه وسلم حضنه. فهذا تسبيح، هذا كلام. هذه الأشياء تؤكد أن المراد بالتسبيح تسبيح القال وليس بتسبيح الحال. وهذه الآية من المؤيدات، وهي قوله ويسبح الرعد بحمده. المطلوب من الإنسان لما يسمع الرعد أن يسبح، يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده. وقد قال بعض التابعين الصواعق قد تصيب المؤمن وقد تصيب الكافر، ولكنها لا تصيب المسبح، لا تصيب الذاكر. قد تصيب المؤمن وقد تصيب الكافر، ولكنها لا تصيب الذاكر الذي يذكر الله تعالى. وكان التابع الجليل أبو عمران الجوني رحمه الله تعالى فيما أسند عنه سعيد بن منصور في سننه وابن منذر في تفسيره، كان رحمه الله تعالى يقول: من سمع الرعد وسبح الله تعالى وأصابته صاعقة فأنا أضمن له ديته، بمعنى أنه متيقن أن من سمع الرعد وسبح فإن الصاعقة أو الصواعق لا تصيبه. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. فالملائكة يسبحون الله جل في علاه، وهم الواحد منهم كما أثر عن ابن عباس قال: لا يعرف من على يمينه ولا يعرف من على شماله، وخيفتهم ليس كخيفتكم، والواحد منهم لا يعرف الطعام ولا الشراب، وإنما يلهم التسبيح. فخيفتهم هي أشد ما يمكن. هذا البرق يسوق، يعني يدلل على السحب. السحب تسوقها الملائكة ويظهر الرعد. وقد ورد عن بعض التابعين أن الملائكة نهرت واشتدت في النهر فإنه يترتب على ذلك الصواعق. هذا بلا شك آيات تدل على كمال القدرة، لأنه يفترض أن الصاعقة التي تنفك عن السحاب لا تكون بهذه الشدة، تكون تجتمع فيها النارية والمائية. آية كاد أن يجتمع فيها شيئان متناقضان، وهذا يدلل على كمال القدرة. فالصواعق التي تنزل من السماء كما يذكر مثلا الألوسي، يذكر في تفسيره أن صبيا كان في صحراء فجاءت صاعقة فبترت قدمه ولم يسل دما، لأنها كأنها قطعت وكوت من شدة الحرارة التي فيها، كأنها قطعت وكوت. هذه الصواعق فيها المائية والنارية، فيها صفة المائية والنارية، وفي هذه دلالة على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فإن الكفار يجادلون مع كمال علمه وأنهم لا يغيبون عنه، وهو يعلم حالهم قبل وجودهم وحال حمل أمهاتهم بهم، ولا يغيب عن علمه شيء من أحوالهم، ومع كمال قدرته إلا أن الكافرين قاتلهم الله يجادلون في الله. قال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ما يعرب من يصيب بها؟ من مفعول به، فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. هذه الواو حالية، فهم يصابون بالصواعق حال مجادلتهم بالله. وسيذكر ابن كثير رحمه الله جملة أحاديث، ومن بينها سبب نزول هذه الآيات صح عن أنس عند أبي يعلى وغيره، وسيأتينا تخريجه والكلام عليه، أن اثنين من الكفار أربج بن ربيعة وعامر بن طفيل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يجادلون في الله ويقولون: الله من نحاس أم الله من ذهب؟ وبقوا يجادلون حتى أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم صاعقة فأخذت رأس واحد منهم، وهو أربج، وهو أخو لبيد بن ربيعة الشاعر الفحل المعروف. وأما عامر بن طفيل فأصابته غدة وبقيت تكبر حتى مات. فالمراد هنا فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون، هم أي الكفار، فيصابون بالصواعق وهم حالهم في أثناء إصابتهم هم يجادلون في الله وهو شديد المحال الكافر. كما قلنا الآية لها سبب ورود سبب نزول وسبب النزول الذي أومأت إليه قريبا. وجدال الكفار يكون في استعجال تنزيل الآيات كما ورد معنا في السياق الآيات التي قرأناها في الدرسين السابقين، أو في استعجال عذاب الاستئصال ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، أو جدال الكفار يكون في البعث، أو يكون في أن الله سبحانه وتعالى حق فهم ينكرون كون الله عز وجل هو المستحق للعبادة، ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، فشديد العقوبة شديد النقمة قيل شديد الجدل. الجدال من الجدل، والجدل هو الفتن. ويقولون أن المجادلين لما يتجادلون كل منهما يريد أن يفتل حجة صاحبه، فأصل الجدال من الجدل. وقيل أن أصل الجدال من الصراع، ويريد كل من المتصارعين أن يسقط خصمه على الجادلة وهي الأرض، ولذا سميت الجدال. فالله عز وجل هو قيل شديد المحال شديد الجدال، والعرب تقول ما حل عن أمره أي جادل. والمراد أن هؤلاء الكفار مغلوبون، والله تعالى أعلم. يقول ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق، وهو ما يرى من النور الساطع من خلل السحاب. وقوله خوفا وطمعا، خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو نفعه وبركته، ويطمع في رزق الله عز وجل. قاله قتادة: وينشئ السحاب الثقال، أي ويخلقها منشأة جديدة، وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: السحاب الثقال الذي فيه الماء. قال الله تعالى: ويسبح الرعد بحمده. كقوله: وإن من شيء لا يسبح بحمده، أي التسبيح الحقيقي. هذا هو الصحيح. روى الإمام أحمد هذا الحديث في مسند أحمد في الجزء الخامس 435، وإسناده صحيح، وهو في السلسلة الصحيحة عن شيخنا في المجلد الرابع برقم 1665. روى الإمام أحمد قال: حدثنا يزيد حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي قال: كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن في المسجد، فمر شيخ بني غفار فأرسل إليه حميد، فلما أقبل قال: يا ابن أخي وسع فيما بيني وبينك، فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء حتى جلس فيما بيني وبينه. فقال له حميد: ما الحديث الذي حدثتني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الشيخ: سمعت عن شيخ من بني غفار أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. فالنطق هذا والمراد أن نطقها الرعد وضحكها البرق، ضحك السحاب النطق الرعد. وكما قلنا ورد عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه صوت ملك يزجرون الرعد، وضحكها البرق. من العبارات المشهورة في كتب الصوفية يقولون: الرعد صعقات الملائكة، والبرق زفرات أفئدتهم، والمطر بكاؤهم. وهذا فيه شيء زاد عن الأحاديث يحتاج لدليل خاص، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينشئ السحاب فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك. قال موسى بن عبيدة عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث فلا أحسن منه مضحكا ولا آنس منه منطقا، فضحكوا البرق ومنطقوا الرد. وروى أحمد أيضا عن سالم عن أبيه. من المراد هنا عن سالم عن أبيه؟ ابن عمر. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند في الجزء الثاني صفحة 101، ورواه عن سالم أبو مطر، وأبو مطر هذا مجهول فإسناده ضعيف. قال الذهبي في الميزان وغيره أبو مطر مجهول، ومدار الحديث عليه أخرجه جمع كما سيأتي عند الشارح، كما سيأتي عند ابن كثير، أخرجه جمع ومداره على أبي مطر عن سالم عن أبيه. روى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ورواه الترمذي والبخاري في الأدب. المراد بالأدب الأدب المفرد. ومن اللطائف التي ينبغي أن ينتبه لها طالب العلم أن الأقدمين من أهل العلم لا يعرفون كتاب الأدب للبخاري إلا هكذا الأدب، ولكن يوجد كتاب البخاري الأدب في صحيحه، والأدب ألفه مستقلا، فحتى نميز المستقل عن الصحيح زاد المتأخرون قولهم الأدب المفرد. المفرد هذه من كلام المتأخرين للتمييز، أما البخاري فلم يسميه المفرد، فالمفرد هذه كلمة يذكرها المتأخرون من المخرجين من باب التمييز فحسب، وإلا فاسم الكتاب الأدب. ورواه الترمذي والبخاري في كتاب الأدب، وليس شرطه في الأدب الذي المفرد كشرطه في الأدب الذي في الصحيح. والبخاري في كتاب الأدب والنسائي في عمل يوم الليلة، وهو جزء من كتابه السنن الكبرى. عمل يوم الليلة جزء من كتاب الإمام النسائي، عمل من كتاب النسائي السنن الكبرى، والحاكم في مستدركه. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير عن أبي هريرة رفعه أنه كان إذا سمع الرعد قال: سبحان من يسبح الرعد بحمده. وقال الأوزاعي: كان ابن أبي زكريا وهو عبد الله يقول: من قال حين يسمع الرعد سبحان الله وبحمده لم تصبه صاعقة. وروى الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا يصيب ذاكرا. هذا الحديث عند الطبراني في الكبير في الجزء 11 برقم 11371، وقال الهيثمي في المجمع الجزء الأول صفحة 139 به يحيى بن كثير أبو النضر وهو ضعيف. وقوله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمان. وروى الإمام أحمد، وهذا أيضا في الجزء الثالث صفحة 64 مسند أحمد، وفيه راو اسمه محمد بن مصعب ضعيف، وبه أعله الهيثمي في المجمع الجزء الثامن صفحة 32. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة حتى يأتي الرجل القوم فيقول: من صعق قبلكم الغداء؟ فيقولون: صعق فلان وفلان وفلان. وقد روي في سبب نزول هذه الآية عدة روايات، منها ما رواه الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الرحمن بن صحار العبدي أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بموصول، هذا منقطع، فضلا عن أن عبد الرحمن بن صحار فيه كلام، إلا أن هذا الحديث ورد موصولا عن أنس، أخرجه النسائي الكبرى الجزء السادس برقم 11,950، وأخرجه أيضا الإمام أبو يعلى في مسنده في الجزء السادس أيضا في برقم 3342، أخرجه الواحدي وابن جرير وابن أبي حاتم وجمع من عن أنس، وإسناده صحيح. بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جبار يدعوه فقال: أرأيتكم ربكم أذهب هو أم فضة؟ أم فضة هو أم لؤلؤ هو؟ قال: فبينما هو يجادلهم إذ بعث الله سحابة فرعدت فأرسل عليه صاعقة فذهبت بقحف رأسه، فنزلت هذه الآية. نزلت هذه الآية، وهؤلاء الكفار يجادلون في ذات الله جل في علاه. وقيل أنها نزلت في قصة عامر بن الطفيل. بذكر المطول هذا موجود هنا عند الطبراني في الجزء العاشر برقم 10,760، وقصة الطبراني في إسنادها عبد العزيز بن عمران ضعيف، لكن أصل القصة عند الإمام البخاري في الصحيح برقم 4091. قيل أنها نزلت في قصة عامر بن قفيل وإربد بن ربيعة لما قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر، طلبا منه أن يسلما، وكان يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم ملك، فأن يجعل له نصف الأمر يعني يشاركاه في الملك. فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. تذكرون قصة عامر بن الطفيل؟ تذكرونه؟ من عامر بن الطفيل هذا؟ هذا والد حنظلة الغسيل، وورد معنا في سورة التوبة قصته، وردت في تمامها في منجد الضراط، وصلنا هذا في هناك في تفسير سورة التوبة. قيل إنها نزلت في قصة عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة لما قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فسأله أن يجعل لهما نصف الأمر، فأبى عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عامر: أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأبى الله عليك ذلك وأبناء قيلة، يعني الأنصار. ثم إنهما هما بالفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحماه الله تعالى منهما وعصمه، فخرجا يؤلبان الناس لحربه، فأرسل على أربد صاعقة فأحرقته، وأما عامر فأصابه الله بالطاعون فخرجت فيه غدة فقتلته، فنزلت فيهما هذه الآية فيرسل الصواعق. وقوله: وهم يجادلون في الله، أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو وهو شديد المحال، قال علي: شديد الأخذ. قلنا إن الإنسان يعصي الله عز وجل ويتمرد على الله ويطلب الآيات على حال الكافرين لما تغيب عنه ثلاثة حقائق، ولو أن الناس تذكروا هذه الحقائق الثلاثة ما عصوا الله تعالى أبدا: أن يعلموا أن الله عالم، وأن الله قادر، وأن الله عادل. وقد ثبت وقد بين الله عز وجل لنا في الأدلة الظاهرة علمه وقدرته، ونأتي إن شاء الله في درس غد لتتميم الآيات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل صح أن ما شفت فرعون ومريم بنت عمران هما اللتان كانتا يساعدان أم الرسول صلى الله عليه وسلم عند ولادته؟ ما أنزل الله بهذا من سلطان. نرجو من الشيخ أن يبين لنا باختصار مفيد الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهل من فرق؟ قطعا في فرق كبير، في فرق كبير بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية ما بينه لنا ربنا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فيما يحب ويرضى، والإرادة الكونية لا يقع شيء في هذا الكون من معصية أو طاعة، من إيمان أو كفر، إلا بإرادة الله الكونية الشرعية. يعني شارب الخمر يشرب الخمر بإرادة الله الكونية لا بإرادة الشرعية، فشارب الخمر والكافر والعاصي لا يقهر الله، حاشاه هذا، فلا يقع شيء في الكون من خير أو شر إلا بإرادة الله الكونية. فإن كان هذا الشيء الله يحبه وفعله العبد امتثالا وطاعة لله، فحينئذ تتطابق الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية. هذه عقيدة للسنة خلافا للمعتزلة. وقد ذكرنا لكم أن المعتزلة يرون أن الإنسان يخلق عمله، وأن الكافر والعاصي يعني لا يفعل ذلك بإرادة لله وإنما بإرادته. وذكرنا لكم مناظرة بإسحاق الإسرائيلي وهو عالم السنة مع رجل معتزلي بحضرة الصاحب بن عباد، اجتمع الصاحب بن عباد مع أبي إسحاق الإسرائيلي، والعلماء يفهمون على بعضهم بعضا بالإلغاز والإيجاز. فقال المعتزلي طاعنا في مذهب أهل السنة بالإلغاز، قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقيم أبو إسحاق فقال سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، ذا قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يظن أننا إن قلنا أن العاصي يعصي بإرادة الله الكونية أننا لا ننزه ربنا عن الفحشاء. ففطن أبو إسحاق لسوء مقولته فرد عليه بقوله سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي أو يشاء ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق أو يعصى ربنا قهرا؟ فألقمه وبهت الذي. وقصة ثانية ذكرها أيضا ابن أبي العز في شرح الطحاوية وهي جميلة أسهل من هذه وأوضح، وهي فطرية. جاء رجل أعرابي ودخل المسجد وربط ناقته على باب المسجد ودخل وصلى وخرج، فوجد أن ناقته قد سرقت، فرجع فوجد الشيخ عن ذا لحية طويلة وحوله التلاميذ وضم فيه الصلاح، فطلب منه الدعاء، قال يا شيخ لقد ربطت ناقتي على باب المسجد وسرقت، فادعوا الله تعالى أن يردها. فدعا، فكان معتزليا هذا الشيخ الآن يدعي على أصوله، فقال بدعائه على أصوله قال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق، هذا أصله، قال اللهم إنك لم تشأ أن تسرق هذه الناقة، اللهم فرددها عليه. فالأعرابي البديهة قال له يا شيخ لا أريد دعائك. قال لما؟ قال لأن ربك الذي تدعوه لم يشأ أن تسرق وسرقت، فأخشى أن يشاء أن ترد ولا ترد. فكان علبديها كان ذكيا، قال أن ربك الذي تدعوه شاء أن لا تسرق وسرقت، لكن يا إخوة من الأدب مع الله جل في علاه ألا ننسب الشر إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام المسلم وليس الشر إليك. وربنا في كتابه علمنا إن نسبنا الشر أن ننسبه إلى سببه بقوله من شر الذي خلق، أو أن ننسب الشر أن نذكر الشر منسوبا بفعل مبني للمجهول بقوله عز وجل في سورة الجن وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما ذكر الشر قال أريد، ولما ذكر الرشد قال أم أراد بهم ربهم، ولما ذكر الشر ذكر بصيغة الفعل المبني المجهول وإنا لندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أو أن ننسب الشر لتحت قاعدة العموم قول الله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، فمن باب الأدب مع الله لا ننسب الشر إليه وإنما ننسبه لأنفسنا، كقول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين. من باب الأدب مع الله ما تقول الله من رضي ولدي، ما تقول هذا، لما هذا من باب قلة الأدب مع ربنا عز وجل، الله أفقرني، الله ابتلاني، الله حرمني، الله ماذا عن دين تحترمنا لما يفعل فينا وما شابه، هذا كله من باب قلة الأدب مع الله. لما يأتي الخير بقول لك والله الولد ما شاء الله أغنانا الولد، الدكان ما شاء الله ما أدري إيش، لا، الخير رده إلى الله، رد الخير إلى الله، أما يعني الخير كره رده إلى الله عز وجل، وأما الشر فانسبه إلى سببه ولا تنسبه إلى الله، تأدب مع الله، تأدب مع الله عز وجل. فالعبد المطلوب منه أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس اليوم لا يعرفون الأدب مع الله جل في علاه ويتكلمون بكلام يعني لا يدلل على كلام الاستسلام بأمر الله وتعظيم الله جل في علاه. أيضا سؤال يطلب تفسير آية رقم 160 من البقرة، ذكرنا الآية وفصلناها وهي في الصيام، تكلمنا عنها بتفصيل والحمد لله الشرطة موجودة. هل يجوز للمرأة أن تشهد الجمعة والجماعات في المسجد وهي حائض أو جنب؟ لا، الجنب من أراد أن يدخل المسجد وهو جنب لا يجوز له إلا أن يسقط الجنابة، والمرأة بإمكانها أن تسقط الجنابة لكن ليس بإمكانها أن تسقط الحيض. والمسجد الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يمرون في المسجد ويجتازونه وهم مسافرون إلا ويغتسلون أو يتوضعون، أما الجنب فيحرم، أما الحائض فيحرم عليها أن تشهد الصلاة، يحرم عليها الصلاة أن تقل بين يدي الله في صلاة جمعة أو في صلاة جماعة. وإن ترتب على وجودها علم لا تحصله وهي في بيتها سواء بالأخذ أو بالعطاء فلها بهذه الضرورة أن تجلس في المسجد وأن تعلم دون الصلاة، دون أن تصلي، دون أن تصلي. فالمعلمة التي تعلم القرآن الكريم إن انقطعت يترتب مضرة وانقطاع الطلبة، أو الدروس الشرعية العلمية التي تترتب عليها الخير والبيان، ويعسر على النساء أن يتعلمن هذا العلم من غير هذا الدرس، فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله. فلها فيجوز لهذه المرأة أن تجلس لتعلم في مقدار هذه الضرورة. وقد رخص في تعليم القرآن الإمام أبو حنيفة وبعض المالكية، فالأمر في سعة ولله الحمد. يقول الشيخ الجداني: من رعده نتيجة اكتكاك الرياح ببعضها فيكثر الصوت طبقا حسب الاكتشافات، ما رأيكم؟ طيب شو المشكلة؟ واحد معاصر يقول والصحابة يقولون، قول الصحابة أحب إلينا أولا، ثانيا لله سبحانه وتعالى سنة في الأشياء، التثاؤب من الشيطان، والعلم اللي يقول اليوم انه التثاؤب يكون عبارة عن نقص ما أدري ايش، ما المعنى ان يطابق هذا وهذا؟ طيب من الإشكال؟ ما في إشكال، ما في إشكال، في لله سنة، فالناس يعرفون شيئا وينسون أشياء. فنحن أسعد على يقين ولسنا في شك، وما نظرنا إلى حضارة الغرب نظرة تعظيم بحيث تشوش على قال الله قال رسول الله قال الصحابة، ما نظرنا إليها هذه النظرة تشوش عليها. وكل الذي ننظره إليها أن نستفيد منها بأن تريحنا في دنيانا فقط، أما ديننا فنحن سعداء به، توصلوا أم لم يتوصلوا فنحن سعداء متيقنون على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فكل الحضارة هذه نستفيد منها في الدنيا، ومطلوب منا أن نستفيد منها، وليس محرما علينا أن نستفيد منها. أما أن تشوش على أفكارنا وأن تدخل قناعات جديدة وقواعد استنباط وقواعد ترجيح وقبول ورد، هذا انهزام. وهذه مدرسة ساتلايت الفضائيات، هذه مدرسة ساتلايت الفضائيات، دائما المشايخ الجلسين مبهورين بحضارة الغرب ولازم رد الغرب عنا، لسان حالهم يقولون رضي اللهم رضي الغرب عنا، فيغيرون من الدين والأحكام ويفهمون الآيات والأحاديث وتقريرات العلماء بعقولهم، فأما نحن فسعداء لا نلتفت إليهم أبدا، نحن على ما كان عليه علماء من الأقدم، ونؤصل هذا الأمر وهذه الأمانة ونحملها من بعدنا، ونعتبر أن حمل من بعدنا هذه الأمانة على هذا النحو هو النصر الذي نبتغيه الآن، هو النصر الذي نبتغيه الآن. أي نعم، أما أن نغير الفهم فهذا، فالعلم يقول احتكاك، نقول إحنا لا ننكر العلم، لكننا أيضا نحن متيقنون على ما قاله جمع كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشروط الزكاة على ذهب المرأة: أولا أن تملكه المرأة ملكا تاما، فلو ملكته ملكا ناقصا فليس عليه زكاة. ملك ناقص، بعض النساء اليوم يشترين الذهب دينا، هذا حرام عند جميع العلم، ولكن لكن الملك الناقص لا يوجب الزكاة. يعني امرأة عندها ذهب لكنه ما دفع ثمنه، تدفع كل شهر، فهذا ما عليه زكاة حتى يصبح ملكا لها، حتى تملك بمقدار 20 مثقال أو 20 دينار، والمثقال 24% من الغرام من الذهب الخالص، وهو قرابة 85 غرام ذهب خالص بمعيار 24، ويساوي قرابة 93 غرام من الذهب الشائع الدارج بين الناس اليوم وهو معيار 21. فمن يملك هذا المقدار أو يملك قيمته ويحيل عليه الحول ويملك ملك تام فيجب عليه الزكاة. حلي المرأة فيه خلاف بين أهل العلم، والقلب يطمئن إلى وجوب الزكاة عليه كل عام إذا بلغ النصاب، بلغ 93 غرام من غير 21 أو 85 غير 24 أو مجموع، أو المجموع يصل إلى هذا، وحال عليه الحول. وحسن أن يتقصد الإنسان أن يقرب الزكاة في رمضان، فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ يعني عثمان أنه قال على المنبر رضي الله تعالى عنه: شهر صيامكم شهر زكاتكم، شهر صيامكم شهر زكاتكم. فأن يتقصد الإنسان أن يخرج زكاته في رمضان أمر حسن لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. والزكاة الحلي هو مال يجب الله تعالى أعلم زكاته كل عام. حكم العمل في مركز الدعاية والإعلام في الصحف، أعرف الحرج شريط من الشيء الذي وافق الشريعة يعرض، والشيء الذي يخالف الشريعة لا يعرض. تعرض صور عارية فهذا حرام. اليوم نسأل الله العافية المرأة مهانة، المرأة مهانة. اليوم عجل السيارة عليه صورة امرأة لترويج عجل السيارة، شو صورة عجل السيارة للمرأة؟ المرأة سلعة اليوم، المرأة اليوم في الغرب سلعة، سلعة يتاجر بها. صلى الله عفو العافية. فإذا الإعلان والدعاية يوفق الشريعة وما في أشياء خليعة وما في ترويج لرذيلة أو لشيء يحرمه الله أو هو حرام في دين الله فالحمد لله. حكم شراء بيع الجرائد ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما أرى مانعا من بيع وشراء الجرائد، وهذا هو الأصل. إلا إذا قام ظاهر يدلل على الحرمة فحينئذ نلغي الأصل ونقدم الظاهر. شو يعني؟ يعني عرفنا واحد بده يشتري جريدة عشان يطلع على السينما، قلنا احنا أنت حرام بيعك الجريدة، بس الناس الآن يشترون الجرائد لما؟ ينظرون في الأخبار، واحد عنده وظيفة، واحد يحتاج ينزل يقرأ وما أدري إيش. أغلب الناس أغلب فيها صور وفيها، نعم فيها صور وفيها وفيها وفيها، لكن المقصود الأصلي ما ينبغي، ما ينبغي أن نشوش عليه الأمور التبعية. لو قام ظاهر أن رجلا أراد أن يشتري جريدة بشيء حرام فهذا الرجل نبيعه حرام، مثل واحد بيده خمر بده يأكل لحم وعنده خمر وبده يشرب خبز، يشتري خبز حرام يبيعه خبز، يعني يشتري خبزا يشرب عليه خمر حرام. لكن واحد سكير من عادته وجاء وما معه خمر ولا بيعرف معه خمر يشتري خبز حرام يبيعه خبز، ليس حراما. فالجريدة تستخدم، الناس يستخدمونها، ينظرون الأخبار، ينظرون يعرفون الأشياء. أغلب استشراء الناس للجرائد من باب الاطلاع ومشابه الاطلاع العام. أنا لا أرى حرجا، لكني لا أنصح بأن تكون يعني أن يخصص الإنسان وقتا من حياته ويضيع جزء كبير هذه الحياة في هذه المتابعات. هذه المتابعات في ظني أنها لا تغني عن الإنسان شيء، إنما يكون لها حظ مثل حظ النفس من الفسحة وما شابه فيما لا يخالف الشريعة. كما قلت لو اشترى الإنسان جريدة ومبتغاه أن ينظر لأشياء تخالف الشريعة لهذا الشراء حرام بهذه القرائن، وإلا هذا لا يمنع أصل الشراء، والله تعالى أعلم. طيب جزاكم الله خير وبارك فيكم، تفضل. بالنسبة للقرائن الشرعية القرائن الكونية الآن مع عز وجل ما بعرف أنا يفعل مفاعة نعم يعلم خلق الأنفس ويعلم ما شرط معه أمور من إن أردت أن تقول إن الله يعلم كيف يعني كيف نرد على الناس الذين يقولون الله قدر لنا ويعلم ماذا سنفعل وقضى علينا وحكم علينا بكذا وكذا، للإنسان كيف نرد عليه كيف هذا؟ فهذا في الحقيقة يجبنا عليه عند تفسير الأنعام، في تفسير الأنعام فصلنا في الإجابة عليه، طولنا عند تفسير قول الله عز وجل لعله في الآية 85 من سورة الأنعام، عند قول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فرد الله عليهم بقوله: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يا من تقول كيف يعذبهم الله عز وجل وهو يعلم؟ نقول له: عندك علم أنك واطلعت على لوح المحفوظ أن الله جل في علاه كتبك كافرا؟ وهل لو أنك توجهت للعبادة والطاعة فهل سنة الله الكونية تأبى ذلك؟ فإن دخلت المسجد يغلق أمامك، وإن دخل غيرك يفتح؟ وهل أنت فتحت حنفية الماء وتوضأت لا ينزل ماء، لا تنزل الحنفية ماء، وأما إذا نزل غيرك فتح هذه الحنفية ينزل ماء؟ فإذا كان الأمر كذلك فأنت معذور إن كنت تعلم. أو سنة الله الكونية، سنة الله الكونية لا تريدك أن تسلم بحيث إن دخلت المسجد ما يفتح لك، فأنت حينئذ اعلم أن الله خلاص أنت الآن مقضي عليك وأنت الآن معذور وابقى على غيب. لكن وأنت لا تعلم، فالسعيد أراد الله منه أراد به، فالذي أراده منه بينه وفصله وأرسل رسلا وأنزل كتبا. وهذه أعظم نعمة ومنة من الله على الناس، أن عرفهم بنفسه وأن عرفهم ماذا يحب وماذا يرضى. فلا يوجد لله نعمة أعظم من هذه النعمة. هذا إيش؟ ماذا أراد الله منا؟ ماذا أراد الله بنا؟ لا يعرفه الملك ولا يعرفه النبي ولا يعرفه أحد. الملك كل سنة أبوخ الذي يخصك، كل سنة في ليلة القدر يأخذ الذي يخصك، ما بعد السنة لا يعرف، حتى الملك لا يعرف، لا يعرف ذلك إلا الله جل في علاه. فواحد يترك الشيء الواضح البين الظاهر وينشغل بشيء لا يعرفه أحد، يترك ماذا أراد الله منه ويشتغل بماذا أراد الله به وهو لا يعرفه، هذا المخذول. السعيد ينشغل بماذا أراد الله منه. ولذا لما سأل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما العمل في أمر قد فرغ منه؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا حاسما شافيا: أغناهم وأشفاهم وأرواهم، وما عاد السؤال عليه أبدا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كلمات معدودات كما يفهمون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وربنا يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فالله عز وجل يمحو ويثبت ما شاء ويمحو ما في اللوح المحفوظ، ويمحو حالك أن كنت سعيد تصبح شقي أو كنت شقي تصبح سعيد. ولذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا اللهم فامحو ذلك واجعلني عندك سعيدا رضي الله تعالى عنه. فهذه أمور أنت عبد ذاك رب سبحانه وتعالى، فلا تشغل عقلك بهذا ولا تشغل قلبك هذه المسائل. امتثل واستقم وطهر سريرتك وأخلص وتوجه إلى الله بصدق، فالله عز وجل لم يخذلك، فالله عز وجل لم يخذلك. اعمله فكل ميسر لما خلق له. أراد الله منك أشياء بينها استغل بها، وأراد منك أشياء أبهمها لا تعرفها، مهما بذلت من جهد لن تعرفها، لذا اتركها، اتركها لله عز وجل. اشتغل بماذا أراد الله منك، وماذا الله أراد الله بك اتركه. إذا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، آية رقم 148، آية 148 من الأنعام، سيقول لو أشركنا، سيقول الذين كفروا لو شاء الله، سيقول الذين كفروا لو شاء الله ما أشركنا. الرد عليهم كان قول الله عز وجل: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، عندكم علم أنكم مكذوبون مشركين كان كذلك تخرجوه لنا، لكن ما عندهم علم. الكافر والعاصي ما يعرف أن الله كتبه هكذا، ولو أقبل لقبله الله ولسنته في كونه قبض أن يستقيم أن يأتي المسجد ويجلس من الناس وما شابه. فهكذا ينبغي أن نفهم هذا الموضوع. عندما نقول لشخص ان الله عز وجل يعلم ما شخصنا وهو يعني الله عز وجل كتب عنه، نعم الله عز وجل يعلم، لكن هذا الانسان مشيئة ولله مشيئة، ومشيئة الله نافذة فوق مشيئة البشر. الله اكبر. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وصلى الله لا تعودوا الا اياه وبالوالدين. الله اكبر. قبل أسبوع بسنة مقدار الوضوء مقدار هذا لا فريضة تماما. لو جيت والإمام بيصلي وعند مقدار القيام التي تحدثها لا تخضع على الاستفتاح وهي الخطط تدخل بالاستفتاح تنسى الفاتحة والسنة جلبات الشمس لا حرج أنت تدخل ميلان الشمس ولا عندي شروط مباشرة أصلا بالسنة بعد الشروط هي قضاء. إذا ابن عباس كان يقول رضي الله تعالى عنه لما سئل الإنسان يقضي السنة بعد الفريضة ولا يقضيها بعدين بعد الشمس كان يقول إذا كان له هدي يبقى جالس يقضيها بعد الشمس وإذا كان ملوش هدي يبقى جالس يقضيها بعد الفريضة. الله أعلم. سؤال آخر النفاس كم يوم مدة النفاس؟ حديث سلمة عند أبي داود بسند جيد وقت النبي صلى الله عليه وسلم النفاس 40 يوما. 40 يوم أعلى حد. لكن لو ماتت لو عفوا طهرت قبل بعد عشر أيام بعد 5 أيام رأت الطهر مع النزول فلا شيء. 45 يوم. لا أقصى حد 40. رأت 40 تغتسل وتطهر وتصلي. استحاضة يعتبر. استحاضة بعد 40 تغتسل وتغسل حاصل استحاضة. في قول 60 شيخ. في قول 60 لكن هي ضعيفة. وهو قول الشافعية فقط. أما الأئمة الثلاثة قالوا 40. التحيير. الآن تتحول من الطهر إلى حاصل. هذا هو الحديث.